أما قال لنا أنا هقول لكم على الحكاية علشان تطمنوا هم عملوا كده ليه، بل لم ينطقوا بالحق ولم يقولوه. ليه؟ لأنهم كاذبون. وكاذبين ليه؟ أم قال لك لأنهم يريدون أن يثبتوا أن ما هم عليه من الحراف أمر طبيعي. ليه؟ لأنهم مستفيدين بالانحراف، والرسالة حين تأتي بالحق لتدمغ الباطل لازم يكون فيه باطل موجود ومستشري، وما دام الباطل موجود ومستشري يبقى هو اللي بينتفع. يبقى لما تيجي رسالة الحق عشان تعدل الميزان من اللي يزعل؟ المنتفع بالباطل. يقوم ايه ده يلجئهم الى ان ايه يكذبوا. امال هي الناس بتكذب ليه؟ اي واحد يكذب في اي خبر ليه؟ ليه؟ لان الصدق فيه يتعبه. بيتعبه ليه؟ لان الكذب هو اللي مخليه يبقى ايه، يبقى له حق وله مش عارف ايه وله ايه، ويقعد يربع في الكون. يبقى ايه ما ينجيش الا ايه، الا انه ايه يكذب.